رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد، يعني يقيسونها على صلاة العيد في تخصيص عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأولى من ذلك في الاستدلال، الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وصلاته في المسجد جماعة، وأنه لم يمنعه من الخروج في ليلة الرابعة إلا أنه خشي أن تفرض عليه، فلما زال هذا المانع كان الخروج أولى، والله أعلى وأعلم. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وهذا واضح في استحباب الصلاة مع الإمام جماعة وفي المسجد، فيكون دليلا أظهر من القياس على صلاة العيد. والاستدلال بفعل الصحابة من أقوى الأدلة، والله أعلى وأعلم، لأنهم ما كانوا يعني يفعلون ذلك إلا ويتفقون عليه إلا لأنه الأكمل، والله أعلى وأعلم. وإن كان عمر رضي الله عنه قد أشار إلى تفضيل التي يتركون وهي صلاة آخر الليل، ولكن ليس فيه تفضيل صلاة آخر الليل منفردا على من صلى جماعة مع الإمام، فإن من صلى جماعة مع الإمام أفضل ممن يصلي منفردا آخر الليل، لأن الذي يصلي جماعة مع الإمام في صلاة التراويح فإنه تكتب له قيام ليلة، فكأنه قام إلى آخر الليل، وأما الذي صلى من آخر الليل لم يكتب له إلا ما صلى، الله أعلى وأعلم. فاجتمع على إثبات هذه السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يواظب، ولكن علمنا أن تركه المواظبة لم يكن لأجل أن المواظبة بدعة ولا لأنها ليست عبادة، أو يعني هذا حد بدعة، بل لأنه خشي أن تفرض على المسلمين. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مما علم سببه فيكون الحكم فيه متعلقا بالسبب، وإنما يكون الترك سنة والفعل بدعة فيما لم يكن هناك سبب لترك النبي صلى الله عليه وسلم إياه مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع، وأخص ذلك في العبادات. أوضح صورة ينطبق عليها حد البدعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود المقتضي وهو التقرب إلى الله والحرص على الخير وانتفاء الموانع، ومن الموانع هنا خشية أن تفرض على المسلمين، لكن إذا انتفيت الموانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات، فما تركه صلى الله عليه وسلم يكون الترك فيه سنة ويكون الفعل فيه بدعة. فأما ما تركه صلى الله عليه وسلم لمانع مثل هذا الأمر وهو خشية أن تفرض صلاة الليل على المسلمين، فلا يكون الترك سنة ولا يكون الفعل بدعة في تلك الحالة. وما أكثر ما يقع كثير من الناس في الخلل في هذا الباب في وصف بعض الأفعال بأنها بدع بجهله بقواعد أهل العلم في عد الأمر بدعة، وقد يتركون الأدلة الكثيرة الدالة على استحباب أمر معين بعمومها أو بخصوصها، وذلك أنهم لم يروا ما يدل من السنة على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المواظبة كما ذكرنا خشية أن تفرض على المسلمين، ويرغب بقوله ويكتفي بالقول، أو يفعله مرة ليثبت الفضيلة ويتركه بعد ذلك لكي لا يشق على المسلمين كما ذكرت ذلك عنه عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك كان الصحيح في صلاة الضحى مثلا أن المواظبة عليها سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بأن لا يدع صلاة الضحى، أوصاه بثلاث وكان أبو هريرة لا يدعها، ورغب صلى الله عليه وسلم فيها بالقول بأنه يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وقال في آخره وتجزئ من ذلك ركعتان، أو يجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وكذلك المواظبة أو يعني المواظبة على الصوم في يوم عرفة، بل في أيام العشر، أيام التسع الأول من ذي الحجة، فقد رغب صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح على عمومه، والصيام داخل في ذلك. وإن لم يرد إن سلمنا أنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أو لم يواظب على صيام التسع، فمثل هذا يكفي فيه العموم الذي عمل به السلف وأطلقه وذكره على عمومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل العمل بالعموم، وإنما يقال بأن العموم الذي لم يعمل به السلف بدعة إذا اتفقوا على عدم العمل به، وإلا فالحجة مع القائل بالعموم. من يقول من أهل العلم أن العموم الذي لم يعمل به السلف العمل به بدعة، إنما هو كما ذكرنا إذا اتفقوا ليكون الدليل هو الإجماع المخصص للعموم، وليس لمجرد أن بعضهم تركه، فإذا تركه بعضهم وعمل به بعضهم فإنه لا يكون العمل به بدعة. كالجماعة الثانية مثلا أيضا كمثال آخر، فقد يحتج البعض بأن السلف لم يفعلوا ذلك، هل اتفقوا أو أجمعوا ليكون مخصصا من لعموم الأدلة القاضية بفضيلة الجماعة، وهي تنطبق عنده وعند غيره على الجماعة الأولى والثانية؟ نقول عندما نجد أن بعض السلف ترك ذلك كابن مسعود رضي الله عنه، وعمل به بعضهم كأنس رضي الله عنه ومن معه من أصحابه، كان معه 20 من أصحابه صلوا جماعة في مسجد قد صلي فيه، مع ثبوت الدليل المخصص، ثبوت الدليل الخاص من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلوا بعد جماعته هذان جماعة. فالقول بأن هذا تركه السلف، لماذا تركوه؟ لعلهم تركوه لمانع، لعلهم تركوه خشية أن ينسب إليهم مثلا مخالفة الإمام أو الخروج على الإمام، فامتنعوا من الصلاة بعد الإمام الراتب خشية ذلك. ولكن لا يقال الفعل بدعة، ولذا لم يقل العلماء المتقدمون أن الفعل بدعة، وإنما منعه من منعه من أجل مفارقة ومخالفة الإمام، وهو الذي يقول بأنه إذا كان بإذن الإمام الراتب صحت الجماعة الثانية. فالإطلاق بأن هذا القول بدعة ممن لم يسبق إلى ذلك أو ممن يعني خالف من سبقه من أهل العلم ليس بصحيح، فلا بد من يعني استيضاح هذا الأمر، لأن الترك ليس مطلقا بدعة. الترك في العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع هو الذي يكون سنة والفعل يكون بدعة، وأما الترك لعدم وجود مقتضي أو لوجود مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو قد يكون في العبادات أو فيما يتعلق بالعبادات مثل جمع المصحف، فإنه وإن كان أمرا يعني من الأمور العادية في الأصل، لكنه متعلق بعبادة عظيمة وهو حفظ كتاب الله عز وجل، وقد يعد أصلا من العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وجد المقتضي لجمع القرآن في مصحف واحد في زمنه عليه الصلاة والسلام، مع وجود مقتضي مع وجود مانع، فكان ليس هناك خوف على ضياع القرآن. وجد الخوف بعد قتل كثير من الحفاظ في حروب الردة، وخشي من ضياع القرآن، فكان هذا مقتضيا جديدا جعل أبا بكر رضي الله عنه يجمع المصحف بعد تردد. وكذلك كان هناك مانع من أن المصحف، من أن القرآن كان ينزل، فلو جمع في مصحف واحد احتاج إلى التغيير كل يوم أو ليلة أو كل أسبوع أو نحو ذلك حسب نزول الآيات، وكان يتغير ترتيب الآيات بناء على أمر جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يضع هذه الآية في السورة التي فيها يذكر فيها كذا في الموضع الذي يذكر فيه كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بأمر جبريل، إذن هو وحي منزل، فكان هذا مانع من أن يجمع القرآن في مصحف واحد. فلما زال المانع وكان قد وجد مقتضي جديد جمع القرآن في مصحف واحد. ثم لما ولد مقتضي جديد من أن يجمع على طريقة واحدة في الكتابة والترتيب دون تغيير في تقديم السور وتأخيرها أو في كتابة البعض وعدم كتابة البعض، اجتهد عثمان ومعه من وافقه من الصحابة فكتبوا المصحف على طريقة واحدة وحرقوا المصاحف التي كتبت على ترتيب آخر في السور أو على وجوه أخرى في الكتابة. نزول القرآن إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة منقول عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن نزل مفرقا في 23 سنة. الغرض المقصود من هذا الكلام أنه ليس كل ترك ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه يكون الفعل لما تركه بدعة، بل لابد أن ينظر في الموانع، وهذا الحديث من هذا الباب. فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام رمضان كان بنص واضح منه عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض صلاة الليل على المسلمين، ولذا لا حجة لمن ذهب إلى عدم استحباب أو إلى أن الأفضل أن يصلي الناس فرادى، مع كونهم متفقون على استحباب صلاة الجماعة، لا يوجد قائل بالبدعية، الكلام على الأفضل، لذا يقول اتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. لم يقل أحد من العلماء أن التراويح بدعة، من يقول ذلك بدعة شرعا يعني، وإن ثبت عن عمر أنه قال حسنة البدعة، فمقصوده البدعة لغة لا شرعا، وإلا فلا يتفق أهل العلم على استحباب شيء مبتدع، البدعة ضلالة. ولذا أعجب ممن يتجرأ على تبديع أعمال عامة أهل العلم على استحبابها وقد دخلت في عموم ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال صالحة في أوقات معينة لأجل توهمه ذلك، مع أنه لم يسبق إلى ذلك ولا نهى أحد من العلماء عن يعني هذه العبادات كما ذكرنا في صيام التسع من ذي الحجة، وإنما هي معدودة عند عامتهم من المستحبات، مع ثبوت الحديث المتفق عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تره عائشة رضي الله عنها صائما في العشر قط، ومع ذلك لم يقولوا بالبدعية، فالقول بالتبديع قول ثقيل وشديد، لأن البدعة ضلالة يأثم الإنسان بها، فالجرأة على ذلك من غير تقدم يعني من كلام أهل العلم أمر خطير بلا شك، وقد كثر في زماننا هذا الأمر ممن يعني ما زال مبتدئا في طلب العلم، فكل شيء يبادر بالتبديع، هذا أمر خطير بلا شك، لا بد أن يرجع إلى أهل العلم. والله أعلم. يقول: وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث عام، لكن قد خصص بصلاة العيد خارج البيت تصلى في المصلى كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند الجمهور ليست مكتوبة، ليست فريضة، والمكتوبة الألف واللام للعهد فيها الصلاة الخمس، فعلى أي الأحوال صلاة العيد مخصصة، فالأفضل أن يصليها مع الناس جماعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض، فبالأولى الرجال، وهي واجبة عند بعض أهل العلم وليست كالمكتوبات الصلوات الخمس، وهو مخصص أيضا بما ذكرنا من صلاة التراويح على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالقول في الصلاة مع الإمام وفعله عليه الصلاة والسلام، وبين أن الترك إنما كان خشية أن تفرض علينا، فدل ذلك على فضيلة الاجتماع لصلاة التراويح ولو في أول الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة، هذا أمر مرده إلى مشيئة الله عز وجل. وأما التخصيص بالصغائر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس أعظم ثوابا وأعظم تكفيرا من النافلة التي منها قيام رمضان، فإذا اختص تكفير الصلوات وكذا الجمعة وهي واجبة وكذا صوم رمضان وهو واجب، وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليه، فإذا خصص ذلك يعني الصغائر دون الكبائر بنص الحديث، فبالأولى أن يخصص عموم غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم الذي تقدم من ذنبه، وعموم الذنب وهو يشمل كل الذنوب صغائر وكبائر، قياس الأولى يقتضي أن يخصص أيضا بالصغائر وأنه تغفر الصغائر دون الكبائر. فإذا غشي كبيرة فلا يلزم تكفير الصغائر، بل هو في المشيئة وفي الموازنة، والله أعلى وأعلم. والمشيئة أعم من الموازنة، أعني بالموازنة أن ينظر إلى الحسنات والسيئات فأيهما كان أرجح كان له حكمه، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة استحق دخول النار. والمشيئة أعم، لأننا نقول هذا الذي استحق دخول النار هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومنهم من يدخل النار قطعا لثبوت الخبر المتواتر بدخول عصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها، ونسأل الله العافية. قال النووي رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب. ثم فسره بقول فيقول من قام رمضان، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب. واجتمعت الأمة أو أجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أمرا فيه عزيمة تأكيد إيجاب على الأمة، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد يستعمل في الاستحباب بقرينة. الله أعلم. قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة. وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام، وهي التي ذكر فيها عمر قال حسنت البدعة هذه. وكما ذكرنا المقصود بالبدعة اللغوية لا الشرعية، لأنه ليس هناك بدعة شرعية حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولكن سماها بدعة لغة بالنسبة إلى عدم الاجتماع كل ليلة على قيام رمضان الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا حسنت؟ لأنها ثبتت بالقول، هذه السنة ثبتت بالقول وثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمواظبة تركت لعارض زال، تركت لمانع زال، فأصبحت المواظبة سنة، فهي بدعة من جهة اللغة أو بدعة بالمقارنة إلى ما كان عليه الأمر في عهد أبي بكر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مع الحديث المتقدم من قام رمضان، قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه يعني إن أحد الحديثين هو من قام رمضان يغني عن من قام ليلة القدر، لأن بينهما عموم وخصوص مطلق، ليلة القدر أخص من رمضان، يعني إحدى ليالي رمضان. وجوابه أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. هذا بناء على تفسير يوافقها من يقوم ليلة القدر فيوافقها على أنه يعرفها، ويحتاج الأمر إلى بيان كيفية المعرفة، وإلا فتحمل الموافقة على أنه تحراها فوفق لها، ولا يلزم أن يقال وافقها أي عرفها، فإن لفظ الموافقة ليس بمعنى المعرفة، ولكن وافقها بمعنى تحراها فوفق لها، وقام ليلة كانت هي ليلة القدر، فتكون الموافقة بمعنى في من يتحرى بعض الليالي أو يتحرى بالاجتهاد في بعض الليالي، فيكون الثواب لمن قامها واجتهد فيها أكثر من غيرها ووافق اجتهاده ذلك ما كان عند الله. وإلا فالرد في الموافقة على الكشف أو الإلهام فيه يعني احتمال، والله أعلم وأعلم. الرد على أن الذي يوافق ليلة القدر كيف تعرف؟ يقول تعرف بالكشف أو بالإلهام، وهذا أمر خفي، لأن العلامات إنما هي علامات ظنية وتكون أو في أكثرها بعد انقضاء ليلة القدر، وفي بعضها ما يكون أثناء الليلة لكن ليست قطعية، لأن كثيرا من الليالي تكون ليلة ساكنة، تكون ليلة يعني ليس فيها يعني صخب ونحو ذلك، وليست بالحرة ولا بالباردة، صفات يمكن أن توجد في عدة ليالي، وكذلك خروج الشمس بيضاء، فهذا مما يعرف بعد الليلة، في صبيحة ليلة قد تخرج الشمس بيضاء، كما أن هذا الأمر يمكن أن يتكرر في ليالي متعددة، فخروج الشمس لا شعاع لها يمكن أن يقع في كثير من الليالي، يعني عقب كثير من الليالي، ليس أن ذلك كما يظن كثير من الناس يقع ليلة واحدة في السنة، ليس كذلك، بل هناك ليال كثيرة تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. كما أن هناك ليال كثيرة ليست بالحرة ولا بالباردة، فمن صفات ليلة القدر أنها ليست بالحرة ولا بالباردة، أنها ليلة ساكنة، فكذلك من صفات ليلة القدر أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، والله أعلم. فليس الدليل هنا دليلا قطعيا، ولكنها علامات ترجى معها أن تكون ليلة القدر، ولذا تجد الناس يختلفون، ولم يزل المسلمون يتفاوتون في إدراك هذه الأمور تفاوتا عظيما عبر السنين، ولم يقطع في ذلك بليلة واحدة، كل عام يجتمع المسلمون فيقررون مثلا أن ليلة القدر كانت هذه السنة في الليلة الفلانية. هذا لو كانت العلامات قطعية كطلوع الشمس مثلا لا ما اختلف، ولكن كما ذكرنا الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، وكما ذكرنا العلامات ليست قطعية. ولذا فلفظ الموافقة كما يقال وافقت فلانا، صادفته وأردت مثلا البحث عنه فوفقت له، والله أعلم. هذا أقرب في حملها، يعني من يقوم ليلة القدر يعني يطلب ويقوم يجتهد فيها فيوافقها، يوافق اجتهاده هو ما كان عند الله سبحانه وتعالى. هو فسرها رحمه الله بأنه من يقوم ليلة القدر فيوافقها معناه يعلم أنها ليلة القدر. ظاهر الحديث ما ذكرنا أنه يوفق لها، يوافقها كما هي عند الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، وذكر الحديث، ففيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق. وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، بل الصحيح أن هذه النافلة في المسجد أفضل كما ذكرنا. يقول ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، وأنه كان معتكفا. وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا فصلى ناس بصلاته. يقول هذا صحيح على المشهور بمذهبنا ومذاهب العلماء، ولكن إن والإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة، ولا يحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها. وهذا هو الصحيح، كيف لا ينويها وقد علم أنه يصلون وراءه؟ ربما ظن عدم مشروعية ذلك، ربما لم يشعر بهم فلا يرفع صوته مثلا في التكبير فيظل يصلي كأنه منفرد، تصح الصلاة وإن لم ينوي الإمام الإمامة. يقول وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. هناك من العلماء من يقول إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة قدم دفع المفسدة مطلقا، والصحيح أنه يقيد بما ذكره النووي وهو اعتبار الأهم. فلو كانت مفسدة يسيرة ومصلحة كبيرة لم تستعمل قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا استوت المصالح والمفاسد. وأما إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة يسيرة احتملت المفسدة اليسيرة لأجل تحصيل المصلحة الكبيرة، كما احتملت مفسدة استمرار بول الأعرابي في المسجد لأجل مصلحة التأليف والتيسير وهي مصلحة، فتقدم المصالح العظيمة وتحتمل من أجلها المفاسد اليسيرة. وما ميزان أن هذا كثير أو مصلحة كبيرة والأخرى صغيرة أو يسيرة هو بميزان الشريعة، وذلك بحسب معرفة مراتب الأعمال، وهو من أدق أنواع الفقه الذي يختص به المبرزون من أهل العلم. يقول وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فكان هذا بيانا منه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم، وبيان أنه لم يعرض عنهم ولم يكره صلاتهم معه صلى الله عليه وسلم، ولا أن ذلك بدعة كما ذكرنا عن البعض، بل إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. قوله: فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. في هذه الألفاظ فوائد، منها استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة. أقبل على الناس ثم تشهد، يبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله مع الحمد يعني، وهذه موعظة بعد صلاة الفجر. وفي حديث في سنن أبي داود: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزماء، حديث فيه ضعف. ومنها استحباب قول أما بعد في الخطب، وقد جاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، وقد ذكر البخاري بابا في صحيحه في البداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث. ومنها أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة، يعني لا يستقبل القبلة بل يستقبل الجالسين في الخطبة والموعظة، هم يجلسون مستقبل القبلة، لأنه قال: فلما قضى الفجر أقبل على الناس، أي وهم جلوس في اتجاه القبلة، فهو يكون مقتضى حاله أن يكون هو مستدبر القبلة، فلا مانع من ذلك، بل هذا هو السنة. ومنها أنه يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح، الليلة الماضية، وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس، وبعد الزوال يقال البارحة، الليلة التي برحت فارقتنا. قد سبقت هذه المسألة في أول كتاب. وفي هذا الحديث أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشدة خوفه عليهم، لأنه كان يخشى أن تفرض الصلاة فيعجزون عنها، قال: فتعجزوا عنها. قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. عن أبي بن كعب قال في ليلة القدر: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك في هذا الحرف، وإنما شك شعبة في هذا الحرف اللي يقوله وأكثر علمي، يبقى شعبة الشك، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. قال: باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر، وبيان دليل من قال إنها ليلة 27. يقول فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وهذا أحد المذاهب فيها، وهذا مذهب أبي أنها محددة ليلة 27. يقول: وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27، وثلاث وعشرين وإحدى وعشرين، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل، يعني كل سنة هي ليلة معينة لكن غير منتقلة مبهمة. وقال المحققون إنها تنتقل، فتكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 23، وسنة ليلة 21، وليلة أخرى. وهذا أظهر، نعم هو أظهر الأقوال وأرجحها، أنها أكثر من أنها مبهمة في العشر الأواخر، ليلة مبهمة يعني غير محددة، وإنما ترجى في كل ليالي العشر وليس فقط الأوتار، فقد ثبت طلبها في السبع الأواخر، وأول السبع ليلة 24، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان، وهو صريح في أن ليلة القدر في السنة التي نزل فيها القرآن كان ليلة 24، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة 27، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وإني أريد أني أسرد في صبيحتها في ماء وطين، وقع ذلك في ليلة 21 عندما سجد في صبيحة هذه الليلة في ماء وطين، لما وقف المسجد ومطرت السماء فسرد في صبيحتها في ماء وطين. وفي سنة أخرى وحديث آخر صحيح أنه قال ذلك في ليلة 23. فتبين إذن أنها تنتقل، والله أعلم الجمع بين هذه الأدلة لا يمكن أن يكون إلا بالقول بانتقالها، خصوصا مع صحة الأحاديث، لا بد من قال بأنها ليلة محددة معينة يعني لكن مبهمة، لا بد أن يرجح بين الأحاديث لا يجمع بينها، لأن حديث ليلة 21 صحيح متفق على صحته، ليلة 23 رواه البخاري، ليلة 27 رواه مسلم عن أبي، وليلة 24 في السنن وهو حديث صحيح. فكل ذلك لو يعني ملنا إلى الترجيح لكان فيه إهمال الأدلة الأخرى، لو قلنا بالانتقال جمع بين الأدلة الصحيحة، والله أعلى وأعلم. فهي ليلة تضاعف فيها الأعمال، وليلة فاضلة في كل سنة، في سنة نزول القرآن كان ليلة 24 أول ما نزل، ثم بعد ذلك تنتقل سنة كانت 27 هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها الصحابة، وظن أبي رضي الله عنه أنها كل سنة في نفس الليلة. ولكن لو تذكر أو حضر لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في المنام أنه يسرد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21 ومرة كانت ليلة 23، فتبين بذلك صحة هذا المذهب، وهو أنها ليلة تنتقل في العشر الأواخر. لماذا لم نقل وهي إحدى الأوتار، وإنما قلنا أرجاها أوتارها؟ في فرق بين نحن نقول ليلة وتر وبين نقول أرجاها الأوتار، نعم، لأنها أن الرسول قال فالتمسوها في الوتر، وفي أحاديث أخرى رغب في العشر الأواخر كله، فهذا لا يخصص أحاديث العشر، وفي أحاديث رغب في الليالي الشفع، في ليالي الشفع حيث قال التمسوها في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى، وفي ثالثة تبقى. وطريقة العرب على المشهور أن التاسعة التي تبقى هي ليلة 22، كما قالوا في السبع البواقي، السبع البواقي الليلة السابعة تبقى هي ليلة 24. فثبوت الترغيب في العشر الأواخر وفي السبع الأواخر يقتضي جزما أن إحدى ليالي الشفع مرغب فيه، لأن العشر خلاف السبع، دي وتر ودي شفع، فعلى أي طرق في الحساب إذا رغب في السبع البواقي فأولها على أي طريقة، يعني لو قلنا العشر الأواخر أولها ليلة 21 وده الصحيح، إن البعض بيقول أول ليلة من العشر الأواخر هي إيه؟ ليلة 20، يبقى على كده يبقى ليلة 20 يبقى من العشر الأواخر هتبقى السبع البواقي أولهم كام؟ لا تبقى 23. يبقى لو قال يبقى دي سابعة تبقى مش كده؟ يبقى أوتار يبقى رغب في العشر السبع البواقي وقد تكون ثمانية. بناء على كده ان السبع البواقي دي مش هتبقى سبع، الشرط انها سبعة الا لو نقص الشهر. ومعلوم ان الشهر قد يكون ايه 30، فالسبع البواقي تكون اوله ليلة 24. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من كان معتكفا معه بان يعتكف العشر البواقي، امرهم بذلك في صبيحة يوم 20، ولا يمكن ان يأمرهم بامر قد مضى يعني جزء منه، وإنما يأمرهم بيقول فليعتكف العشر الأواخر. يبقى بيأمر بالاعتكاف العشر الأواخر، يبقى العشر الأواخر لسه إيه مستقبلة، وإلا فكيف يأمرهم باعتكاف عشر قد مضى واحدة منها؟ فالصحيح أن الأول العشر الأواخر هي ليلة إيه 21، لأنه أمرهم صبيحة يوم 20، يوم 20 الصبح قال لهم فليعتكف من كان ما أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. إذن اعتكاف العشر الأواخر لسه ممكن، مش فات جزء منه، يبقى يعتكف العشر الأواخر هي الليلة القادمة أول عشر الأواخر يوم 20، يبقى الليلة القادمة هي ليلة 21. والله أعلم. ومن هنا نقول أن ليالي الأوتار أرجاها، وليالي الشفع أيضا ترجى فيها ويرغب في قيامها، وقد تكون ليلة القدر ليلة شفع أحيانا كليلة 24 التي نزل فيها القرآن على حديث أصحاب السنن. ثم نقول أن اختلاف المسلمين في بدايات الشهر في كثير من الأحوال كما وقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم يجمع في قضية ليلة القدر أنها ليلة واحدة في الأرض كلها، فتكون عند البعض ليلة وتر وتكون عند البعض ليلة شفع، فقد وقع في أيام الصحابة وإلى يومنا هذا تفاوت المسلمين في بدايات شهر رمضان. فلو كان الترغيب في الأوتار فقط لكان ذلك فيه تفاوت بين البلاد، فبعضهم تكون ليلة وتر وبعضهم يكون هذا الوتر عندهم شفعا. فلو قيل هي في الأوتار فقط ليست تكون في الأشفاع لكان معنى ذلك أن عند بعض الناس يفقدون التماس ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة واحدة في الأرض كلها وهي التي يضاعف فيها الأعمال. لذلك قلنا أن الصحيح أنها ترجى في الأشفاع أيضا، فعند قوم تكون شافعا وعند قوم تكون وترا. والله أعلم. أيوة هي ليلة واحدة في الأرض كلها تكثر فيها الملائكة ويتضاعف فيها العمل. والله أعلم. يقول وسأتي زيادة وصف فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام حيث ذكرها مسلم. قوله أكثر علمي ضبط أكبر علمي وأكثر علمي. أقول قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز التصدق بجلود الأضاحي أو ثمنها للمسجد أو لأي صدقة تجارية كطريق أو غيره؟ أما بيعها والتصدق بثمنها فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فلا يجوز بيع جلد الأضحية ولو يتصدق ولو أن يتصدق بثمنها، بل يتصدق بها ومن تصدق بها عليه إن شاء باعها وإن شاء انتفع بها. وأما أن تكون للمسرد أو للطريق أو لغيره فنقول المسرد لا يتملك، المسرد لا يتملك، يمكن أن يجعلها وقفا للمسرد نعم فقد تصدق بها صدقة مستمرة، لكن هذا الوقف لا يباع، يعني يمكن أن يخرج عن ملكه ويجعلها وقفا في المسجد، لكن المسجد لا يباع طالما أمكن الانتفاع به، وإن لم يمكن الانتفاع به بيع وجعل وقفا للمسجد عند العجز عن الانتفاع به. ولكن يمكن أن تفرش جلود الأضحية في المسجد. الأمر الذي نراه أنه لا يجمع المسجد جلد الأضحية لأنه وكيل عن الأغني عن أصحابها، إلا أن يملكها للفقراء أو يأخذ توكيلا من الفقراء في أشخاص معينين في أن يتملكها عنهم، ثم إن شاء هذا الوكيل هو إمام المسجد أن يبيعها عنهم ويسلم الأموال لهم فنعم، لكن بتكون الوكالة محددة عن أشخاص معينين بيتملكها، ليس يتملكها عن العموم ويصرفها في مصالح العموم، لأنه في هذه الحالة لا يصح وكيلا عن مجهولين، وإنما هو وكيل عن هؤلاء الذين أعطوه إياها، الذين هم أصحاب الأضاحي. فلا يجوز بيع جلد الأضحية، لا أصالة ولا وكالة. ما هو ده اللي بقوله، ما أنا عارف أنه بيجمعها ويضعها في المسجد، ما هو ده اللي بنتكلم عليه، ولا بنتكلم على إيه؟ بنقول ده وكيل عن مين؟ عن أصحاب الأضاحي، وهذا قد باعها عنهم ثم تصدق بثمنها. هنقول هل يجوز أن يبيع جلد الأضحية وتصدق بثمنها؟ نقول لا، نقول له ما يعملش كده تاني، اللي فعل كده نقول له ما يعملش كده تاني، ونقول له ملكها أنت الإمام المسجد، وقول له أنت حر فيه، إمام المسجد ياخدها لنفسه كهدية ماشي، هو حر بقى، بقت بتاعته، مش هيبيعها عن مين؟ عن نفسه ماشي، يبقى هو صاحب الصدقة. هو أنا بسألك سؤال، البيع ده عن إيه؟ وكالة عن مين؟ المسجد لا يتملك، ما فيش حاجة اسمها متبرع للمسجد. هو الحقيقة في الصورة اللي بتتم دي إن هم المسجد بيتولى بيعها عن الأغنياء عن أصحابها، زي ما بيتولى كده في زكاة الفطر، هو وكيل عنهم، مش المسجد، القائمين على المسجد هم وكلاء لهؤلاء الأغنياء. وأنا بقول لا يجوز إن هو يبيع جلد الأضحية، لا أصالة ولا وكالة، وبالتالي فعايزين يدوها لإمام المسجد يتملكها إمام المسجد، وبعدين إيه يتصرف فيها كما يشاء. بيعشرة من مين يا راجل؟ يتملكها هدية وهو يتصرف فيها، يحطها في بيتهم، ياخدها للمسجد، يبيعها لما يشاء، هو حر يتصرف فيها كما يشاء. يا إما يملكوها لفقراء معينين، والفقراء هم اللي يروحوا يبيعوها وياخدوا ثمنها. يتملك، لأن يتصدق بها أو يهديها زي ما شأن الأضحية في كل شيء، أو يحطها في البيت عنده. أما نديها الواحد يكون وكيلا في بيعها ولو بالصدقة، هي دي صورة من يبيع جلد الأضحية ويتصدق بثمنها، وحر بقى. لا، ما يكونش متصرف فيها كوكيل عنه، يتصرف فيها يتملكها، الإمام المسجد يتملكها بس. تنبيه على الناس في إيه؟ في الأمر ده. نعم، وإلا عشان الناس ما يقولوش إمام المسجد خدها وكل جلد الأضحية لنفسه أو أخذوا نفسه. فالصحيح إن هو طالما أنت عطيها له هدية خلاص، وهو يتصرف فيها كما يختار. خلاص باعوها، أنا أعمل إيه؟ تصدقوا بيها، تصدقوا بيها، لأن الأمر ده وما يعملوش كده تاني، تعطى للفقراء والمساكين. هو الصحيح إن هم يملكوها للفقراء أو إن يملكوها لمن أرادوا من أقاربهم أو أصحابهم، يملكوها كهدية، يدوها لهم كهدية. خلاص خلاص بقى، هي ابو بيعت خلاص، فهي بيوزعوها الفقراء والمساكين او في اي مصرف، تطلع الفقراء والمساكين. من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، حديث حسن. وقال والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الثواب، والرسول صلى الله عليه واله وسلم قال نهى عن بيع جلد اضحية في حديث اخر صحيح. ذلك صدره كتاب اتق الله يا عمرو الذي انتشر. بلا شك ان في اخطاء شديده عند الاستاذ عمرو خالد يحتاج الى ان يراجعها ويرجع عنها يعني فتاوى، ما كان له ان يتدخل في الافتاء وهو يقول انه ليس بعالم وافتى بامور منكره مخالفه للادله. ولكن اسلوب كتاب اتق الله يا عمرو نربأ بالاخوه عنه، الاسلوب حاد جدا، ليس نصيحه يعني بل فضيحه، واسلوب فيه شده وغلظه لا يبدأ بها في النصيحه الا لمن اعرض وبعد حين يعني من ذلك. ثم يعني انما ينبغي ان يكون الانسان على منهج السلف في النصح في يعني استعمال الالفاظ الطيبه، والله اعلم. اعلم ما شفتوش رساله اخويه، في رسائل كتيره جدا فيها اسلوب حاد شديد الحده في النقد والتبديع والتضليل، وهذا الامر بالنسبه للمعين لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما في التكفير. يعني التضليل والتبديع لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد ان يبين هذا الامر كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لان ده من اقامه الحجه حتى في التفسيق والتبديع عشان يبقى انه فاسق بعينه. لان باب التاويل والجهل في ازمنه الفتن وانتشار الجهل باب يزداد اتساعا، نسال الله العافيه. ولا شك انه مزلق خطير، لكن احتياجنا الى ان يكون الناس اعفه الالسن والاقلام اعظم من حاجتنا الى السب والشتم، والله اعلم.